سنوات لم يتركوا أحدا، لا كبيرا ولا صغيرا في الطبقة، فكلهم كبار. أقلام وأقزام، أقلام وأقزام. هؤلاء الذين رضي الله عنهم، وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العالمين فاصطفى محمدا لرسالته، ونظر في قلوب العالمين فاصطفى أصحابه. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. زاد نعيق البوم والغربان، غربان كثيرة تنعم في بلادنا وبوم. قلت لكم كثيرا، وأقول لكم، وسأقول ما بقي في نفس: ما هي مصلحة أي إنسان أن يسب صحابي؟ أقلام وأقزام، أقلام وأقزام. التشيع، التشيع، التشيع، بذور الرفض، بذور الرفض التي بدأت تظهر في بلادنا، بلاد السنة. إن علماءهم لا يقولون ما يقوله السادة، أما علماء الدين فلا يخالفون حرفا مما في الكتب. أقلام وأقزام، أقلام وأقزام. أحد الغربان شتم خالد بن الوليد في مقالتين: سيسأل عن كل حرف فيهما إذا وقف بين يدي ربه. إيه بقى التهم الموجهة لخالد؟ خالد بن الوليد مجرم حرف. أقلام وأقزام، خالد بن الوليد تبرأ النبي منه. أقلام وأقزام، خالد بن الوليد يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقلام وأقزام، أقلام وأقزام. دفاع عن خالد بن الوليد رضي الله عنه. أرادوا أن يسبوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يستطيعوا، فسبوا أصحابه وقالوا له أصحاب سوء. هذا طعن على النبي ولا بد. دول يحضبون في هوى الشيعة، يحضبون في هوى الشيعة. هؤلاء أصحاب نبينا، لهم الذين نقلوا إلينا الدين، اللي هم أغلى عندنا من آبائنا وأغلى من أمهاتنا، وأعراضهم أغلى من أعراضنا. السب الصحابة يعني سب النبي على طول، فما ينفعش الكلام، فما ينفعش الكلام. هو ده الكلام الفصل والنهائي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد: يسرنا في دار المنار للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن نقدم لكم هذه المادة: أقلام وأقزام، دفاع عن خالد بن الوليد رضي الله عنه، وهي لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن مع الشريط الأول من هذه المادة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام،

ذكرها الطبري، بس إسنادوها عند الطبري إيه؟ ما أنا بقول لك عالم جهلة، زي واحد عايز يبحر في المحيط ولا يعرف السباحة وليس معه طوق نجاة، الراجح إنه هيغرق، هو ده الراجح. ظنوا إني طالما الطبري ذكره خلاص يبقى موثق، مع أن الطبري رحمه الله قال في الجزء الأول من التاريخ صفحة 8: ولعل قارئا يستنكر بعض ما في الكتاب أو يستشنعه سامعه، هيسمع حاجات كده غريبة جدا أو يقرأ أشياء منكرة، فليعلم أنه ليس من قبلنا، إنما نقلنا ما أدي إلينا كعادة أي مؤرخ. وانتوا عارفين أحداث التاريخ كيف تكتب وكيف تدون، مش زي السنة، السنة نقحت، التاريخ لا. هو التاريخ أنا لو عايز أؤرخ لأي واقعة دلوقت، حصل مثلا حادث زي حادث القطار بتاع كفر الدوار، طبعا أي واحد فينا ممكن يتخيل النجم ينزل من السماء وما يتخيلش أن يلاقي القطار في الميدان. طب إزاي القطار خرج من على القضبان؟ وإزاي نزل من على المحطة؟ وإزاي فضل ماشي في الشارع لحد ما وصل لميدان كفر الدوار واتقلب على جنبه؟ واحدة بتبيع فجل لقت القطر معدي من قدامه. إزاي؟ أنا ما صدق، مش قادر أصدق المسألة دي لولا أننا رأيناها. خلينا في حادث زي حادث قطار كفر الدوار ده، أي واحد مننا عايز يؤرخ للواقعة دي بيروح لمين؟ مش لبتاعة الفجل وبتاع البصل والليمون والكرات والطماطم، ها؟ بيقابل كل الناس، ايه رأيك؟ ايه اللي حصل؟ احكيلي. يقولوا ده حصل كذا وكذا والكلام، وانت ايه كذا وكذا؟ بيكتب. الجماعة اللي دول اللي حكوا الاخبار دي، انت تعرف هم مين؟ تعرف صادق ولا كاذب؟ تعرف زود على الكلام ولا لا؟ ما تعرفش. هم المؤرخون كانوا يفعلون هكذا، عايز يؤرخ لحقبة زمنية او لحدث معين في اي بلد معين، يروح للناس كلها وينقل بالاسناد. يلا واحد قاعد على مصطبة، انت اسمك ايه؟ اسمي فلان الفلاني. طيب يا علان العلان، قل لي ايه الموضوع؟ يقول له كذا كذا كذا. يقول راح في كتاب يقول حدثني ابراهيم بن خالد بن قسورة قال كذا كذا كذا كذا. طيب ابراهيم بن خالد ده يدفع ايه بقى؟ ممكن تلاقي له ترجمة في كتب الرجال، ممكن ما تلاقيهوش. خلاص الطبري عمل كده، نقل الأخبار على عادة المحدثين، كل ما يلاقي خبر يخدم واقعة معينة ينقله عشان يبقى تحت إيدك كل الأخبار. لكن الطبري كإمام المحدث لماذا لم يتصدى للحكم على الأخبار؟ يجيب الخبر ويقول لك ده صحيح، ده ضعيف، ده منكر، ده انا مش مصدقه، ده الكلام ده. ليه الطبري ما عملش كده؟ لان في عند المحدثين قاعدة تقول من احال فقد برئ. هو الطبري مش ذكر الاسناد؟ انت هو الاسناد قدامك، انظر في الاسناد، ثبت الاسناد ثبتت الواقعة، لم يثبت الاسناد لم تثبت الواقعة، خلاص. انت يلام الطبري يوم ما يحذف الاسناد ويجيب لك الكلام، تقوم انت تقول يا ترى مين اللي قاله؟ تقوم تقول اخطا الطبري، كيف حذف الاسناد؟ واحد يقول لك طب ما ابن كثير في البتاع ده حذف الاسناد، يبقى ابن كثير غلطان؟ اقول لك لا، لان ابن كثير بينقل من الطبري. قال لك قال الطبري، روح لتاريخ الطبري انظر في الاسناد، اذا كان الاسناد صحيحا خلاص اهلا وسهلا، الاسناد ضعيف يبقى الواقع ضعيف، تمام. الحدوته بقى بتاعت قابل الرؤساء والقصه دي ومسلمين وكتفهم بعد ما عرف انهم مسلمين، الطبري رحمه الله قال فيها حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن اسحاق قال حدثني رجال من اهل العلم عن رجل من بني جزيمه،